الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأخوة في الله هو درسنا السابع في كتاب مجمل مسائل الإيمان والكفر في أصول العقيدة السلفية، ووصل بنا القوم إلى باب آخر، وهو باب يكثر فيه القول ويشتد فيه الكلام ويعظم فيه الأمر. ولو رد هذا الباب إلى غيره أو كغيره من أبواب العلم إلى أهل العلم لسهل الحال وهان الأمر. الحكم بما أنزل الله، ولم يكن العنوان الحكم بغير ما أنزل الله من باب الإيجاب والتفاؤل، وإلا فإن الحكم بما أنزل الله قدر متفق عليه وجودا ولزوما وحتما، لكن الأمر المختلف فيه هو الحكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي سيكون أكثر القول موصولا به. أولا، الحكم بما أنزل الله بمفهومه الواسع، والقصد بكلمة مفهومه الواسع أن واجب الحكم بالشرع ليس منوطا بأحد دون أحد، وإنما هو واسع ليشمل كل أحد، ولا دليل لمن فرق بين أحد فأوجب عليه الحكم أو آخر فنفى عنه هذا الإيجاب، أو أن يقال الذي يحكم بغير الشرع من الحكام حكمه غير سواه من غير الحكام، فهذا يكون حكمه مثلا كفرا والآخر لا يكون حكمه كفرا، فهذه كلها تفريقات وتفريعات ترد هذا المفهوم الواسع ويردها فلا يلتقيان. الحكم بما أنزل الله بمفهوم واسع فرض عين على كل مكلف أهل لذلك واحتاج إليه. هنا كلمة أهل ذلك أي أنه قادر، واحتاج لذلك أي احتاج لهذا الحكم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل الذي هو سيد الأسرة غير ولده الذي هو في أول رجوليته مثلا أو في أول رجوليته، هذا مكلف وهذا مكلف، لكن هذا قد لا يكون أهلا لذلك أو يكون أهلا لكنه لم يحتج إليه ليكون ذا مسؤولية عن هذا الحكم أو ذاك. مع أنها هنا قولا مهما جدا لا بد من ذكره، وهو أن كلمة الحكم قد تؤخذ على معنى آخر وهو القيام بالواجب، فالذي يقوم بالأحكام الشرعية على وجهها ولو في نفسه مما أجره الله عليه فهذا لا شك ولا ريب حكم فيها بالشرع، وحكم بما أنزل الله، ومن خالف فإنه يكون حاكما بغير الشرع. فمثلا النكاح الشرعي الذي ينكح النكاح الشرعي المأمور به حكم بالشرع، والذي يؤدي هذا الفعل هذا الصنيع بغير الشرع مخالفا للدين فيفعله سفاحا هذا حكم بغير الشرع، كما قال الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فوضع شيء مكان شيء بأن يكون أحدهما حلالا ليحل مكانه الحرام فهذا لا شك أنه حكم بالشرع على معنى أوسع من مجرد إنفاذ الأحكام. فردا كان أم جماعة، هنا تعليق على المعنى اللغوي: اثنان فما فوقهما جماعة، لا تحزبا ولا تشرذما ولا تفريقا للأمة أو تشقيقا لبنيانها. لأن بعض الناس قد اعترضوا الطبعانون من هذا الكتاب على قولهم فردا كان أم جماعة، قالوا: أنتم تمنعون الأحزاب وتحرمونها، فكيف الآن تقولون فردا كان أم جماعة؟ فكان مثل هذا التعليق لإزالة ذلك الريب. وهنا نقطة، وإن كانت غير ذات صلة مباشرة بالموضوع، ورد سؤال في المرة الماضية، يقول في السائل: أنا أكره بالحرب. يقول شيخنا حفظكم الله: البعض يقول أنكم تدرجتم في هذا الباب الإيمان والكفر، والآن تقولون قولا لم تكونوا تقولونه في السابق، أي ربما صدر منكم بعض الكلام الذي يدل على الإرجاء، بينما الآن لا تقولون نفس الكلام بل وتنكرونه، وبارك الله فيكم. يقول: ملاحظة، إني أحبك في الله. يقصد بهذه الملاحظة الأخيرة أنه ليس حاقدا ولا متربصا ولا متصيدا، وإنما هو يسأل سؤال المحب المستدين، ونشكره على حسن ظنه. ونحن نعلم هذه الشبهة، ونعلم من ذكرها ونشرها، بل نشر بعضهم في الإنترنت مقالا سماه كذا البيان في تدرج عن الحلبي في مسائل الكفر والإيمان، فكلمة التدرج هنا تماما. وأنا رددت على هذه الكلمة بكلمة مختصرة جدا في مقدمة التعريف والتنبيه الطبعة الثانية، ورددت عليها لكن بصورة غير مباشرة في مقدمة الرد البرهاني في أوائله، مبينا أن هذه المسائل منذ أن بدأ القول فيها والنقاش فيها لا شك ولا ريب أننا استفدنا كثيرا وكثيرا جدا، ومن لم يستفد وبقي على حاله الأول قبل 5 أو 6 سنوات فهذا ليس أهلا لأن يكون طالب علم، فضلا عن أن يكون داعيا إلى الله، فضلا عن أن يكون أهلا للقول في هذه المسائل الدقيقة والعميقة. الذي يقول أنه لم يستفد هذا لا يكون صاحب عقل ولا وعي ولا فهم. فنحن استفدنا، وقد نكون استفدنا من بعض مخالفينا فيما تصيدوا به وفيما اقتنصوه وفيما تربصوا بنا فيه وفيما انتقدونا عليه، لكن هل هذا كله يلزم منه معشار ما استخرجوه من نتيجة أن هذا تدرج، وأن كان أنه كان عندنا قول بشيء من الإرجاء أو ببعض هذا المعنى ثم انتفى هذا بسبب أو ذاك؟ النتيجة غير المقدمة، النتيجة غير المقدمة. لذلك إخواني نحن نقول لا شك ولا ريب أن هذا الذي جرى جعلنا نضبط الألفاظ وندقق في العبارات ونتعنى في الكلمات ولا نتوسع في المصطلحات. إذا عد هذا تدرج فيقال هل هذا تدرج محمود أم تدرج مذموم؟ فإذا كان محمودا يجب أن نشكر عليه أم أن نذم فيه؟ فالحقيقة أننا يعني متصادمون بأقوام يعني أشبه ما يكون بذلك الحديث النبوي الذي صححه شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن استعاذته: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عين يتراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها، صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا الخليل إن كان خليلا ولكنه ماكر، فكيف إذا لم يكن خليلا كان ماكرا وعدوا؟ هذا يكون حاله أشد والعياذ بالله، لأن الحسنة عنده سيئة، فكيف بالسيئة إن كانت كما يهوى أو كما يزعم أو كما يدعي؟ خلاصة القول يعني مثلا، ونحن أتينا بهذا الاستطراد على نص هنا، يعني أنا عندما قلنا على المعنى اللغوي اثنان فما بينا، إذا قيل هذا بيان لمغلق أو إيضاح لمشكل هذا هو الحق، لأنه كلام الله مشكل على العقول، وهو أعظم الكلام وأفصحه وأوضحه وأبينه، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام من دونهما ممن تقصر العبارة عنده ويضعف البيان فيه ويقل الإدراك له في ظرف أو آخر؟ فلذلك تدرج أم غير تدرج، أليس هذا رقيا من عالم إلى أعلى أو عاقل من أسفل إلى أعلى؟ ما هو الإشكال؟ يذم من تمسك بالباطل أو ضعفت نفسه عن التراجع أو سيطر عليه هواه فيما يتمناه فضل وأضل. أما إنسان على اعتقاد صحيح ثم كان هذا الصحيح فيه شيء من اللبس في عبارة أو في فهم، قد يكون العبارة صحيحة لكن فهمها أبعد النزعة، فوضحها حتى يفهمها كل أحد ويستوعبها كل قارئ، ما هو الإشكال؟ لكن كما قلت يعني النفوس فيها ما فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا أمر لا بد من ذكره وبيانه ويهرخة بالله. أميرا كان معمورا كلا بحسبه وعلى وفق ما نيط به من أحكام وواجبات، كما قلنا هل رب الأسرة كأمير البلدة كالحاكم الأكبر للدولة؟ هذا يناط به أحكام دينية، وذات أوسع والثالث أكبر وأعظم، وبقدر كبر المسؤولية بقدر حجم الثواب والعقاب. نعم، فكل راع وكل مسؤول عن رعيته. وهذه الكلية العامة تبين الأمر وتوضحه أن الحكم المطلوب إنما هو حكم بمفهومه الواسع وليس حكما ضيقا على وفق ما يفصله بعض الناس على حسب آرائهم وأهوائهم. وأما تطبيق الحدود الشرعية وما أشبهها فهو من حق أولياء الأمور المحض ومن يولونهم إياها حسبه، أي فقط، لأن ما رأينا بعض الناس شعروا أنه صار عندهم شيء من المنعة لضعف المحيط الذي هم فيه أو لعدم القدرة على مساءلتهم لسبب أو آخر، فإذا بهم ينفذون الأحكام يقتلون ويجلدون ويسجنون ويأسرون، هذا موجود، هذا موجود، هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي إلا أن يكون هذا في من؟ في ابن أو بإذن الوالي أو من يليق به هذا الوالي هذه المسؤولية. وهنا نقطة ذكرها الجويني في كتابه غياث الأمم في التياس الظلم، كتاب كبير في السياسة الشرعية، يذكر فيه أمرا تعلق به بعض الناس. يذكر أن البلد الذي لا يوجد فيه إمام يقيم الحدود وينفذ الأحكام يجوز لأهل البلد أن يستنيروا منهم عالما يقوم بيده السلطة لتنفيذ هذه الحدود والأحكام. فأنا سأفرض أن هذا اجتهاد صحيح، فهل تبنه المستدلون به على وجهه الصحيح؟ يعني الآن هذا الذي يتولى الآن القيام بالحدود هل هو عالم أصلا؟ هذا أول شيء. ثانيا، هل أهل البلد فعلا يلين هذا الحكم؟ لا، الجواب الأول لا، والجواب الثاني لا. الأمر الثالث، من عنده المنعة والعقوبة الولاية التي تقدره وتمكنه من هذا الأمر الكبير، أم أنه إذا أمر بقتل واحد تربص به ليقتله من بعد وما أشبه ذلك؟ أيضا الجواب لا، وكل الأسئلة الجواب فيها واحد وهو لا. لكن فلنفرض أن هذه الأجوبة في ظرف معين وفي بيئة معينة انتقلت إلى أن تكون إلى أن يكون الجواب فيها نعم، حينئذ يكون الواقع الذي يفرض مثل هذا العالم واقعا لا يحتاج إلى هذه المساءلات أصلا ولا يحتاج إلى هذه الأسئلة أساسا، لأن هذا إنسان متفق على قيامه بهذه المهمة الجليلة وبهذا التضييق الذي لا ينازعه فيه غيره، فيأتي ثان وثالث ورابع وهكذا. ثانيا، الحكم بما أنزل الله شامل شمولية تامة بحيث يستوعب شؤون الأمة كلها، العقدية والدعوية والعلمية والتربوية والسلوكية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى آخره. هنا أظن في النسخة كلمة اجتماعية مكسورة، خطأ مطبعي، السبب أنها معطوفة على ما قبلها الاجتماعية. نقصد بذلك أن بعض الناس اليوم ينادي بالحكم بما أنزل الله، فهذا طيب، لكنه يحصره بالسياسة، يحصره بالسياسة فقط، بينما تراه لا يحكم بما أنزل الله في الدعوة إلى الله، تراه لا يحكم بما أنزل الله في العلم الشرعي، تراه لا يحكم بما أنزل الله في نفسه، فإذا به ليس على سنة ولا إلى سنة ولا من سنة. أين الحكم بما أنزل الله؟ أنت تطالب الآخرين بما لا تقدر عليه وتترك ما أنت قادر عليه، لذلك ترى في أسرته لا يحكم بما أنزل الله في أسرته، ثم يقول لك لا بد من الحكم. نحن لا نقول له أنت مخطئ في مطالبتك بالحكم، ولكن نقول له أنت مخطئ في قصرك مفهوم الحكم. فهذه نقطة دقيقة يجب أن تفهم. نعم، ثالثا، ترك الحكم بما أنزل الله فتنة كبرى ومصيبة عظمى، وهو من أشد أسباب البلاء والفرقة والذل والصغار الذي يغشى أكثر الأمة جماعة وأفرادا، فلا يجوز التهويل منه ولا التساهل به. بعض الناس يظن أننا إذ نختار القول الصواب الذي نعتقد أن لا صواب فيه في أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا مخرجا من الملة، وليس كفر ردة على ما فيه من بلاء وعوايا إلى آخر هذه الصفات المستشنعة المستبشعة في أهله وفي أصحابه، يظن بجهله ولجهله أن هذا دفاع عن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. كيف يكون دفاعا والأمر في قضية فيها آثام وفيها ظلم وفيها مصائب وفيها فسق والعياذ بالله تبارك وتعالى، إنما الكلام عن الكفر الذي هو كفر أكبر مخرج من الملة. فليس الأمر كما يتوهم هؤلاء أو كما يوهمون به غيرهم. والعجيب أما الأمر ليس فقط وصل إلى أن يقال هذا دفاع، بل وصل أحيانا إلى أن يقال هذا تهوين من الحكم بما أنزل الله، وهذه أشد من أختها. فالقضية إذن يجب أن تفهم على وجه الحق وفوقها الحق، لا أن تخرج عن أصلها أو أن يخرج بها عن أساسها. رابعا، الحكم ثلاثة أنواع، وهذا كما سترون في آخر الفصل أو في آخر النقل، هذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، لأنه في كتاب الروح عقد فصلا بديعا جدا في الفروق، الفرق بين كذا وكذا، فكان من ضمن الفروق الفرق بين الحكم المؤول والمنزل والمبدل، لأن هذه مثلا ليس لها علاقة بأبحاث كتاب الروح، لكن هذا بحث مستطردي في آخر كتابه. ورأيت بعض طلبة العلم أفرد هذا المبحث وزاد عليه أبحاث أخرى نقلها من كتب ابن القيم الأخرى، لأن ابن القيم إمام دقيق، وأبواب الفروق من دقيق المسائل أو من دقاق المسائل، جمعها بالنظائر من هنا وهناك في كتاب جيد يعين على صقل الذهن وصبت العقل. قال: الحكم ثلاثة أنواع، الحكم المنزل وهو شرع الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكله حق ظاهر، ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله. باء، الحكم المؤول وهو اجتهاد المجتهدين، والمؤول هنا بمعنى ايش؟ الحكم الذي يستنبط ويفهم، فالتأويلون بمعنى الاستنباط والفهم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بمعنى التفسير، بمعنى الفهم، بمعنى الاستنباط، هذه الكلمة تشمل هذه المعاني. وهو اجتهاد المجتهدين، وهو دائر بين الصواب والخطأ والأجر والأجرين. إمام إذن بشر، إذن يوجد خطأ ويوجد صواب، لكن خطأ وصواب مع علم أجر وأجران، خطأ صواب مع جهل أو تعالم اسم وآثام، وليس أجرا ولا أجرين. جيم، الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله ويتردد، أي حكمه وحكم الفاعل له بين الكفر والظلم والفسوق. وفي هذا الضبط الجامع المانع من كلام القيم نرد على شبهة تردنا وترد علينا، أن الحكم بغير ما أنزل الله يختلف عن تبديل الشرع. فهذا ابن القيم ماذا يقول؟ الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله، كما ذكرنا في الآية الكريمة: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فوضعك شيئا مكان شيء استبدال، الحكم بغيره عبارة عن ألفاظ. لذلك في ذلك النقاش المشهور عند أهل الإنصاف والمندفر عند ذوي الظلم والاعتساف الذي نوقش فيه الشيخ بن باز من قبل جماعة من القائلين بالقول المخالف لقوله وقول شيخنا وقولنا تبعا في أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا إلا مع الاستحلال، أما ليس كفرا بذاته. فكانوا يناقشونه، عبر عن ذلك بعض طلبة العلم في كتاب كتبه عن الشيخ بن باز، قال بمناقشة أشبه ما تكون بالمحاصرة، حفروه من كل الجهات. والشيخ رحمه الله ثابت وراسخ وقوي لا يتردد، أن المسألة عنده واضحة، لو أنه جاء إليه بكل الناس لا يكونه عن أصل معتمد عنده وقائم وثابت ومستقر، ويقول له ما يكفر إلا يستحل، يقول هذا تبديل، قال هو نفسه الحكم بما بغير ما أنزل الله. يا شيخ فعل كذا، بدل الحدود عطلها، قال لا يكفر إلا يستحل رحمه الله. لذلك المخالفون إذا وقفوا عند الشيخ بن باز يسكتون وينخرسون، هذا من كان عنده بقية حياة فيها تقدير وتبجيل لهذا العالم. ولقد أخبرني والله بعض طلبة العلم الجيد في بيت الله الحرام في رمضان ليس هذا الماضي الذي قبله، قال والله ناقشت بعض الناس يقولون لما ذكرت لهم كلام الشيخ بن باز في مثل الحكم، قال الشيخ بن باز عنده إرجاء. فقلت لهم الشيخ بن عزيمين، قال الشيخ بن عزيمين في مسائل العقيدة ليس بذاك، نعوذ بالله من الجهل والضلال مجتمعين ومفترقين. إذا القضية يا إخواني ليست فقط اتهاما للشيخ الألباني، ولكنها هنا كنا تدرج تكون هذا الكلام صحيحا، ولكنها تدرج للوصول إلى إيجاد بدائل، إيجاد هذا التعبير عن علمائنا بمن دونهم، وهذا ما صرح به بعض أكابرهم في مقال في إحدى المجلات، قال من مصائب هذا العصر أنه لا توجد للمسلمين فيه مرجعية علمية، وذلك في وقت حياة المشايخ الثلاثة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني. إذا هؤلاء الكبراء الفحول الأذباب الذين رمخت الأمة لعلومهم ومعارفهم بما أتاهم الله من فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقال هذا وفي وجودهم وحياتهم، فماذا يقال الآن وقد انتقلوا جميعا إلى رحمة الله ولم يزكيهم على الله؟ ماذا سيقال؟ هل الأمة الآن تعيش في فراغ؟ أنا أكاد أجزم أنهم يريدون من ذلك أن هؤلاء الدعاء هم البدلاء، لذلك يربطون الناس بهم ربطا. أنا أقول بالجنازير والسلاسل والقيود، ليس ربطا بالحق والدليل والعلم، لذلك لا يعظمون في وجوههم الدليل ولا يعظمون الحق، وإنما ربط حزبي يضعفون أمامه ويرهبون الناس بسياقه، فمن هنا يكون هذا البديل أشبه ما يكون على صورة الإرهاب الفكري، بل أنا أقول الرعب الفكري الذي يزرعونه في نفوس الأتباع الرعاة. وقد ظهرت المرجعية العلمية الحقيقية فعلا، ولكن والله الحمد لا يزال في الأمة بقية تسير على نفق هؤلاء العلماء وتتبع نهجهم وتسلك طريقهم، ولم يخلي الله عز وجل عطرا من قائم لله بحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. والطائفة في اللغة أو أقل ما يطلق على الطائفة في اللغة الفرد، قد يقال في الفرد إنه طائفة فما فوق. نعم، ابن قيم الجوزية رحمه الله في آخر كتابه يوصف هكذا وكذا 55 و600 و57 و600 إلى 57 و600. وبالمناسبة هذا الكلام نفسه وقفت على ما يقرب منه من كلام شيخ ابن تيمية، وإن كان كلام القيم موضح أكثر، لأنني أعتقد أن بيان ابن القيم أعلى من بيان ابن تيمية، مع أن ابن تيمية أعلم بكثير من تلميذه ابن القيم. فإذا عرفت أن ابن القيم حسن من حسنات ابن تيمية، فكيف يكون فضل الشيخ رحمه الله رحم الله الجميع. خامسا، الحاكم بغير ما أنزل الله في أمر أو أمور ينظر حاله، في أمر أو أمور. الحكم عندما قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما، من من أنفال العموم، وما من أنفال العموم. كما قلنا في الأول من شمولية، كل واحد له قدر من المسؤولية يحاسب عليه، رب الأسرة، الكبير، الحاكم، الأمير، الوالي، رئيس الدولة إلى آخره، كل له ما يقوم به. هذه كلها متعلقة بالعموم الأول. ومن الآن يأتينا التعلق بالعموم الثاني، ومن لم يحكم بما، أيضا ما من أنفال العموم ترد على الأمر وترد على الأمور، لذلك قلنا في أمر أو أمور ينظر حاله. كنا تعليق، ولا يقال أن في الحكام من هو ملحد شيوعي أو كافر نصراني أو مشرك قبوري ونحو ذلك، فمن كان هكذا فهو كافر ولو حكم رعيته بالقرآن والسنة. وهذه شبه الحقيقة سمعتها من بعض الكبار لما أردنا في مجلسه مسألة الحكم، قال هذا يعني الحكام، كيف يقال هذا عن حكام وفيه الكافر والملحد والشيوعي؟ فقلنا الملحد والكافر والشيوعي كافر حتى لو حكم بالشرع، حتى لو حكم بالشرع هو كافر. كلامنا عن المسلم الذي حكم بغير الشرع، ليس كلامنا عن الكافر الذي حكم بغير الشرع، قلنا عن الكافر الذي حكم بالشرع، فهو في الشرطين يكون كافرا. ولا نقول انتبه العبارة فيها دقة، ولو حكم رعيته بالقرآن والسنة، لم نقل ولو حكم بالقرآن والسنة، لأنه لو حكم بالقرآن والسنة لكان أول حكم له أن يحكم ذلك على نفسه وأن يحكم نفسه به، لكن حكم رعيته، لأن حاكم نعم ينظر حاله. فإن ترك حكم الله مستحيا أو شاكا أو مكذبا أو إلى آخر أنواع الكفر التي ذكرناها من قبل، أو رأى أنه مخير فيه، يعني يجوز لك أن تحكم بالشرع ويجوز لك أن لا تحكم بالشرع، أو أن حكم الله لا يصلح برعاية شؤون الناس. والله اليوم نحن في القرن العشرين، وهذه الأحكام تصلح لجزيرة العرب قبل 1400 سنة، لا تصلح من حكم في الناس اليوم، أو أن حكم غير الله أصلح لهم، يعني حكم الله صالح لكن حكم غير الله أصلح. وما في معنى ذلك؟ فهو كافر خارج من الملة، وذلك بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، حسب ما يفتي به خاصة أهل العلم الربانيين من العلماء الراسخين في الفقه والدين. إذن هذه القضية يحكم بها أي أحد، ولا يتنطح لها أي إنسان، ولا يشعر بعنقه فضلا عن أن يخرج لسانه أي ذكر، وإنما هذه للخاصة. ولو كنا لخاصة الخاصة لكان هذا ألفق وأليق. لكن دول العلماء الراسخون لا يتكلمون بهذا، لأنه لا أعلم بالدين وأعرف بالمصلحة وأدرى بالواقع وأحرص على الناس، لكن السفهاء الذين هم دون أن يكونوا طلبة علم فضلا عن أن يكونوا علماء يقولون طالما العلماء ساكتين نحن نتكلم. سبحان الله، قياس معكوس من قلب منكوس. إذا كان العلماء ساكتين فأولى بكم أن تسكتوا أيها الجهلاء. يعني الآن واحد ذهب ومعه مرض خطير، بحث عن طبيب خبير بهذا النوع من المرض فلم يجد، قال هذا التخصص لا يوجد في هذا البلد. قلت له خلاص طالما انه ما في واحد بفهم خليني انا ادخل اشوف. اذا ما في واحد بفهم يجب ان يكون واحد لا يفهم. نسال الله العافيه من هذا الانقلاب الذهني والعقلي. فالحقيقه يا اخواني ان القضيه قضيه عسره في جميع صورها، لكن عسرها يشتد ويحتد ويمتد لما يدخلها غير اهلها فيتطاول اليها من ليس اهلا لها. نعم، وان ترك الحاكم الحكم بما انزل الله لهوى او مصلحه او خوف او بتاويل الجاهلين له او بتاويل الجاهلين له. حاكم عندهم علماء، طبعا علماء يعني في واقع الناس ليس في حقيقة الحال، قد يكونون أصحاب شهادات عليا وقد يكونون يشار إليهم بالبنان وقد يكونون أصحاب عمائم، وإن كانوا كما قال الشيخ مقبل في بعض أشرطته عمائم على بهائم، لكن أصحاب عمائم وهم المقدمون وغيرهم المؤخرون. يقول الله الرسول يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهذه الأحكام الشرعية لها علاقة في الصلاة والصيام والزكاة، أما أمور الناس ودنيا الناس وشؤون الناس والسياسة والحكم هذه الرسول يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. فمن هذا الحاكم الذي سيفطن هذه الشبهة القوية التي يورثها ويوردها إليه أمثال هؤلاء؟ إذن هذا المقصود بقولنا أو بتأويل الجاهلين له مع إقراره بخطأ أو مخالفته، هذه طبعا في سورة الهوى أو المصلحة أو الخير. أما بالتأويل فهو حينئذ ليش يظن أنه على صواب أصلا ليس عنده خطأ، لأنه بتأويل الجاهلين لا، فهو واقع في الكفر الأصغر ومرتكب لذنوب عظيمة هي أكبر من الربا وأعظم من الزنا وأشد من الخمر. لأن الذي يزني زناه يعود على نفسه أولا وعلى فاجرة أو اثنتين أو عشرة أو عشرين، وكذلك المرابي يرابي بنفسه او بخمسة او عشرة او اكثر او اقل، وكذلك الذي يسكر ويخمر والعياذ بالله يؤذي نفسه ويؤذي من يرتطم به او يلتقي فيه. لكن هذا الذي حكم الناس بغير الشرع بلاؤه عام ومصيبته طامة، فإذا إثمه أشد من هؤلاء جميعا. وإذ نؤكد هذا ونكرره حتى لا يستمر، وللأسف لا يستمر، الظلم البين علينا وعلى مشايخنا أن هذا تهوين من الحكم الشرع أو دفاع عن الطواغيت كما كتبه بعض العميان عميان القلوب والعياذ بالله تعالى. هذا المكنى أبا بصير له كتاب اسمه الرد على من جادل عن الطواغيت، صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله يرد مسألة التكفير إلى قواعدها العلمية ويضبطها بالحجة الشرعية، فيعتبر ذلك هذا الجاهل المارد يعتبره ماذا؟ مجادلة عن الطواغيت، صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع هذا كله على وفق الاعتبار الثاني الذي هو ايش؟ ان ترك الحاكم الحكم بظل هوى او مصلحه. والاعتبار الاول ايش؟ التقديم او الاستحلال وما اشبه ذلك. ولكنه مع هذا كله على وفق الاعتبار الثاني يكون كفرا دون كفر كما قاله ائمه السلف وعلماؤهم. ومن اصح النصوص بذلك واصحها الاثر الوارد بهذا اللفظ من طرق بالفاظ عن الصحابي الجليل ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبعض اصحابه رحمهم الله، ابو العالي ابو جاهد، وصححه جماهير علماء الامه ثلاثا وخلفا. فالاثر صحيح. بل رايت عباره للشيخ الاسلامي، الشيخ الاسلامي يقول هذا متواتر عن السلف، هذا متواتر عن السلف. يقول وليس للسلف في ذلك قول اخر، واحيانا يقول اتفق. الشيخ بن باز يقول اجمع، ثم نرى من يشكك. واما التشكيك به روايه يعني في تضعيفه، او درايه يعني في فهمه، فمدحه خلفيه، فمدحه خلفيه ليست من السلفيه في شيء، وليست من السنه في شيء، بل انا اقول ليست من العلم في شيء، انما هي شبهات واشتباهات. اما الروايه فهو واضح ان المقصود بذلك التضعيف من البعض. اما الدرايه فقد راينا اولئك ماذا يقولون. يقولون كفر دون كفر زي ما نقول قط صغير وقط كبير، انتهت المشكله. قط صغير وقط كبير، كفر دون كفر، قال كله هذا قول اخر، لكنه يرجع الى الاول من فئه حديقه الحيوانات. ايش يقول؟ قال كفر دون كفر، كلاهما كفر اكبر، لكن احدهما اصغر من الثاني. سبحان الله، هذا هو الباطل بعينه. الامام احمد عندما سئل عن ولايه نفسها كما في مسائل ابنه ماذا قال؟ قال هي كفر دون كفر حتى يأتي أمر لا يختلف فيه. إيش المقصود؟ إذن هذا الذي لا يختلف فيه درجته كدرجة هذا الذي قلت من كفر دون كفر. طيب هذا أحد الألفاظ. لما آخر يقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. طيب قول ثالث أو لفظ ثالث، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. لفظ آخر، إنه ليس كمن كفر بالله. هذه كلها ألفاظ كثيرة ونفيرة من كلام أهل العلم وأئمة الدين رحمهم الله أجمعين. سادسا، التفصيل العلمي المتقدم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هو طريق السلف الصواب وسبيل أهل السنة الحق. فمن حاد عنه غلوا وإفراطا وتعنتا فقد وافق الخوارج. وقد رأيت هذا في بعض كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط عندما ذكر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، قال هذه عمدة الخوارج في أحكامهم. ومن انحرف عنه تقصيرا وتفريطا وتهليلا فقد وافق المرجئة، لأن المرجئة كما قلنا ليس عندهم كفر في الظاهر، وبالتالي الفاجر والطائع عندهم سواء. وحسبنا أننا ولله الحمد على ما عاش عليه وما فعليه أئمة السنة الكبراء في هذا الزمان، ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين. فإذا خالف هذا التفصيل بعض من العلماء الربانيين الثقات ليس الجهل وليس أهل الأهواء وليس المتعالمين. العلماء الربانيون الثقات متأولا وضع القوانين على معنى الاستحسان والاستحلال ونحو ذلك، فهو من أهل هذه الطبقة، أي من إذا كان من العلماء الربانيين الثقات فهو اجتهاد معتبر وإن كنا نخالفه في الحكم والنظر. كل نقطة، وهي أنه لم يجعل التكفير بالقوانين متعلقا بمجرد الحكم بها، ولكنه فهم أن هذا الحكم بالقوانين لا يكون إلا عن استحلال واستحسان، فرجع الأمر في حقيقة الحكم إلى ماذا؟ إلى الاستحلال. إذا هذا الاجتهاد بهذه الصورة قد يكون صائغا، لأنه رجع إلى حقيقة القاعدة العلمية في ضبط هذه المسألة. فلئن خالفنا من هذا حاله علما ودينا في تحقيق المناط أي في تنزيله على الواقع، فالموافقة في تنقيحه أي في ضبط أصل الحكم هي أصل الحكم بالانضباط. تنقيح المناط هو ضبطه وتحقيقه هو تنزيله على الواقع والأعيان. ثالثا، السعي بدعوة آمنة وعلم إيماني لإقامة شرع الله سبحانه في البلاد التي لا تحكم به، والعمل على استئناف الحياة الإسلامية على منهاج النبوة والتي تجمع المسلمين وتوحد كلمتهم واجب شرعي ضمن منهاج التغيير الرباني. هنا نقطة، وهي ما رأيته من استدراك وإن لم يكن صريحا في التوجيه أو في أنه موجه إلينا، من بعض من نقدره أنه قال الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية هذه يعني ليست من نهج السنة، وإنما هذه من طرق الخوارج أو المتعلقين بالخوارج. قال لأن استئناف الحياة الإسلامية يلزم أن الحياة الإسلامية منقطعة، وإذا انقطعت الحياة الإسلامية فلا يكون بعد الإسلام إلا الكفر. أنا أقول هذا تسلسل غير منطقي، لأننا ابتداء نحن لا نقول بذلك. ماذا العبارة تقول؟ استئناف الحياة الإسلامية على منهاج النبوة، فنحن لا نقول استئناف الحياة الإسلامية فقط، ولكن نتكلم عن استئناف الحياة الإسلامية التي تكون على منهاج النبوة، وهذا متفق عليه أنه غير موجود، وإن وجد ففي بقاع أو مجتمعات صغيرة وصغيرة جدا بالنسبة للكرة الأرضية بشمولها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. هذه نقطة يجب أن تفهم أيضا، وألا نستدرج بأمور ليست من الحق ولا إلى الحق. ضمن منهاج التغيير الرباني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، اعتصاما بالكتاب والسنة وتعاونا على البر والتقوى وتواصيا بالحق والصبر، تصفية لما أصاب عقائد المسلمين من بدع وشوائب، وتربية لهم على منهج الحق اللاحب، اللاحب يعني الواضح البين، من غير حزبية فاسدة ولا عصبية منتنة، ودون ما خروج مدمر ولا تهييج مخرب. ولو تأملنا أيها الإخوة ورأينا أن كل دعاوى الخروج وكل دعاوى التهييج وكل دعاوى التغيير غير القائم على العلم والحلم أنها أورثت الأمة فتنا وبلاء لا يعلم قدره إلا رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سمعه. والاهتمام بإصلاح عقائد الناس جماعات وأفرادا وتصحيح عباداتهم أهم بكثير وكثير جدا من مقارعة الحكام ومنازعاتهم، فضلا عما يجلبه هذا على الأمة أيضا جماعات وأفرادا. يعني ممكن بعض الناس لا يرون وجودا لهم ولا يرى الناس وجودا لهم إلا إذا قرأ الحكام، لأنه ليس عندهم إلا هذه المادة، ليس عندهم إلا هذه الآلية. إذا فرغوا أو فرغوا من هذه الآلية صاروا لا شيء، فهم دائما بحاجة إلى التجديد والتمديد، فدائما يقرأ الحكام هذا كذا وهذا كذا، يفعلون هذا وينزلون ذاك ويصورون الثالث. هؤلاء لو أن بلاغهم لا يرجع إلا إليهم لهذا الأمر، لكن بلاغهم يرجع إليهم وإلى جيرانهم وإلى القريبين منهم وإلى الأشكال التي هي كأشكالهم وإلى اللحى التي هي كلحاهم وإلى الأثواب التي هي كأثوابهم، فتصبح القضية عبارة عن صورة لا صورة ولا حقيقة ولا واقع. هذه يجب أن تفهم على وجهها حتى يكون الحكم دقيقا فيها، ليس مجرد أن الناس تفعل إذا نحن نسكت، لابد من البيان حتى يكون التمييز والتميز. نعم، فضلا عما يجلبه هذا على الأمة من فتن ومصائب وشرور، ناهيك عن ورود النهي الصريح عنه كتابا وسنة، وهذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله فيه في بعض الأبواب الآتية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.